بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فبعون من الله وفضل نبدأ درس اليوم، وليقرأ لنا الطالب الشيخ محمد بعد أن يقدم نفسه. محمد إبراهيم محمد عبد الله باكستاني، طالب من كلية القرآن الكريم. لمن تقرأ؟ القارئ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هل اندرج مع قالون على سكون ميم الجمع أحد؟ نعم، وعاصم. عاصم، صحيح. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لمن قرأت؟ لقالون. على صلة ميم الجمع؟ نعم. وهل اندرج معه أحد؟ نعم، اندرج معه ابن كثير. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أعد القلقلة مرة أخرى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لمن؟ هذه رواية ورس. على فتح ذات الياء؟ وقصر البدء. ورأيتك قد أدغمت الدال في لفظ فقد في الضاد التي بعدها، ما دليلك على هذا؟ وأدغم ورش ضر ظمآن والدال. صحيح، اقرأ. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم، على فتح ذات الياء أتيت بوجهين. نعم. ما هما؟ القصر والمد في البدل. ويتعين على مد البدل مد العارض. اقرأ. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقط ضل سواء السبيل. نعم، أتيت بالتقليل. نعم. مع توسط البدء إيتي بالمد. أم تريدون أن تسألوا رسولكم ولاحظت أنك حينما أتيت بالتقليل أتيت بوجهين في البدء وهما التوسط والمد. هذا صحيح. لمن تقرأ؟ لأبي عمرو. إيتي به. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وهل أبو عمرو من المدغمين؟ نعم. ما دليلك على هذا؟ نأخذ الدليل من المسكوت عنهم. المسكوت عنهم يقرؤون بالإدغام وهو ضد الإظهار. صحيح. ما دليل التقليل في لفظ موسى؟ وكيف أتدفع على وآخر آية ما تقدم للبصري سوى راه معتل. نعم. وكيف أتت فعل وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راه معتلى. يعني أن ألف التأنيث المقصورة الواقعة فيما كان على وزن فعل سواء أكانت الفاء مفتوحة مثل تقوى أم مكسورة مثل إحدى أم مضمومة مثل قربى. يعني أن هذه الألف تقلل لأبي عمرو البصري ويلحق لفظ يحيى بما كان على وزن فعل ولفظ عيسى بما كان على وزن فعل ولفظ موسى بما كان على وزن فعل وتقلل أيضا الألفات القابلة للإمالة الواقعة في أواخر آي السور الإحدى عشرة التي ذكرها الإمام الشاطبي بقوله وهو في معرض الكلام على إمالة حمزة والكسائي وهو في معرض الكلام على ما يميله حمزة والكسائي قال ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدلا وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقرة وفي والنازعات تميلا ومن تحتها يعني سورة عبس ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هال أفلحت من هلا. هذا ونحب أن ننبه وأن نشير إلى أن التقليل لأبي عمرو البصري قد علم من قوله السابق وذو الراء ورش بين بي وذو الراء ورش بين بي. ثم بعد ذلك استثنى الإمام الشاطبي الألفات الواقعة بعد راء سواء أكانت فيما هو على وزن فعل مثلث الفاء مثل لفظ أسرى ولفظ ذكرى ولفظ شورى أو كانت في أواخر آي السور المتقدمة فليس لأبي عمرو البصري فيها إلا الإمالة ليس فيها إلا الإمالة الكبرى بمقتضى قوله السابق وما بعد راء شاع حكما. يعني يعني أن حمزة والكسائي وهما المشار إليهما بالشين من شاع، وأبا عمرو البصري وهو المشار إليه بالحاء من حكما، أمالوا الألفات القابلة للإمالة الواقعة بعد الراء إمالة كبرى. ويمكنك الآن أن تقرأ. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لمن هذه القراءة؟ ابن عامر. وابن عامر من المدغمين هنا؟ نعم. ما دليلك على هذا؟ دليل في زدوان وأدغم مرض واقف غير ذابل زواج له وغر تخداه في الفلك وفي حفزينا خلافه. وأما دليل هشام فمن قوله ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة، ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة، يعني أن هشاما من المدغمين في جميع الحروف إلا حرفا وقع في سورة صاد، وهو في قوله عز وجل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. نعم استمر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. رواية من هذه؟ خلف عن حمزة. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه رواية خلاد على السكت، ائت بعدم السكت له. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء. وحمزة من المدغمين دال قد في جميع حروفه كأبي عمرو كمان. نعم. من بقي؟ الكسائي. قبل أن نأتي بالكسائي نسأل سؤال. إذا أردت أن تقف على كلمة تسأل، فما الحكم بالنسبة لحمزة؟ فيه نقل. وما الدليل على ذلك؟ وحرك به ما قبله متسكنا وأسكته حتى يرجع الأصل. وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. وحرك به على ما يعود الضمير في به، على الهمس، وهنا مضاف مقدر يحرك بحركة الهمس ما قبله. ما مفعول به أي الحرف الذي قبله، وحرك به وحرك الساكنة بحركة الهمس، وحرك به ما قبله متسكنا، متسكنا حالة كون هذا الحرف متسكنا. وبعد أن تحرك الساكنة بحركة الهمس أسقط الهمس حتى يرجع اللفظ سهلا. إذن النقل يتطلب منا أمرين، ما هما؟ نقل حركة الهمس إلى الساكن قبل، وحذف الهمز بعد ذلك. أم تريدون أن تسألوا؟ نقلت حركة الهمز وهي الفتحة إلى الساكن قبلها، مثلا أفيدة، أفئدة، أفيدة، نقلت حركة الهمزة وهي الكسرة إلى الساكن قبله. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبله، حركة الهمزة وهي الضم. بعد هذا النقل يحذف الهمز. إذن النقل يتطلب أمرين، نقل الحركة ثم حذف الهمز بعد ذلك. اقرأ يا شيخ. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لمن هذه القراءة؟ هذه قراءة الكسائي. للكسائي؟ نعم. أحسنت. وليقرأ لنا الشيخ أحمد. أحمد ميان هانوي باكستاني، كلية القرآن الكريم والدراسة الإسلامية. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد البسملة مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. رقق الهاء في لفظ الجلالة. إن الله على كل شيء قدير. لمن هذا يقالون؟ وهل اندرج معه أحد؟ دوري أبي عمرو بن عامر عاصم بن حسين. هل اندرج معه أحد؟ هل فيه عبارة أخرى؟ نعم. جميع القراء. نعم. إلا ورش سوسي. إلا ورشا. إلا ورشا. ها؟ سوسي. والسوسية. وحمزة. ها؟ وحمزة. وابن كثير. وابن كثير. لأن له الصلة. نعم. هذه أسهل. هذه العبارة أسهل. اقرأ. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. إيت بالآية من أولها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذا الوجه أو هذه القراءة واندرج معه صحيح. استمر. ود كثير من لمن تقرأ رقق الراء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا الحق. القلقلة هنا في أعلى مراتبها، فقد ذكرنا أن للقلقلة مراتب ثلاثا. المرتبة العليا في الموقوف عليه المشدد كهذا اللفظ الذي معنا، والمرتبة الوسطى في الموقوف عليه غير المشدد. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه القاف سكنت لأجل الوقت، فتعتبر هذه القلقلة في المرتبة الوسطى. أما المرتبة الدنيا ففي الساكن في الوسط. انظر، اقرأ، هذه القاف الآن في الوسط، فهذه تعتبر في المرتبة الأخيرة في المرتبة الدنيا. إذن للقلقلة ثلاث مراتب. يقول صاحب اللآلئ في هذه المسألة: كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. مرتبة العليا أشار إليها بقوله أكبر. إذا شدد اللفظ في حالة الوقف، اللفظ الحرف المستحق للقلقلة. كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. وقوله كبيرة يشير إلى أن هناك قلقلة صغيرة وهي التي في الوسط، فالبيت قد جمع هذه المراتب. هناك قلقلة صغيرة في الوسط، وهناك قلقلة كبيرة في الموقوف عليه غير المشدد، وهناك قلقلة أكبر في الموقوف عليه المشدد، فلا بد وأن نراعي هذا في القراءة. استمر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذه كأن فيها غن الميم هذه الآن، فأريد أن تقرأها على خير وجه. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قصرت البدل؟ نعم. ووسطت الليل؟ البدل أمره واضح، أما اللين فكم وجها فيه لورش؟ سؤال، وجهان، ما هما؟ التوسط والمد. التوسط والمد. من وما الدليل على ذلك؟ وإن تسكن الياء بين حسن وحمزة بكلمة أو وجهان جملة. هذا الدليل من الشاطبي، وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة بشرط أن يكون ذلك من كلمة واحدة أو واو فوجهان جملة. الدليل يحتاج إلى كلام بعد. بطول وقصر وصل ورش ووقفه، والمراد بالقصر هنا التوسط، وسمي قصرا بالنسبة إلى الطول، بالنسبة إلى الطول. فإذا في اللين وجهان، التوسط والمد. أنت قد قصرت البدل وأتيت بالتوسط، هذا صحيح.